إحدى الأخوات تقول إذا المرأة مخلة مكياج أو كريم وكريم فغسلته قبل الوضوء وبعد أعضاها الوجه مثلا وجهها بعده أو وديها بعدها مبللة يصير مباشرة تتوضأ؟ نعم، اللي وجهها مبلل أديها مبللات يجوز لا يتوضأ مباشرة، ما ينتظر إلى أن تنشف أديه أو يروح ينشفها بمنديل، لا مو واجب عليه هذا، يقدر مباشرة يتوضأ. نعم، في خصوص أعضاء المسح الرأس والقدمين يشترط قبل المسح على الرأس وعلى القدمين يشترط أن لا يكون بها بلل، إذا بها بلل تكون تجففة. إذن الرأس والقدمين إذا عليها بلل قبل المسح عليها بالوضوء يجب عليك أن تكون مجففها من البلل، أما إذا عليها بلل ما يصير أنت تمسح عليها.